هذا مما يتعلق بالآداب، آداب الأكل، آداب الطعام، أن الإنسان عندما يأكل مع غيره فإنه يأكل مما يليه، مما يليه من الطعام، ويأكل باليمنى ويسلم الله عز وجل، يسلم الله من البداية، ويأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، ويأكل مما يليه. ورد حديث عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة وربيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام في طعام، أكل معه طعاما، قال كانت يدي تطيش في الصحبة، معناه أنها لا تفتكر الجهة التي يليه وإنما تنتقل وتتحرك من هنا وهنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده، قال يا غلام إن الله وكل بيمينك وكل ما يليك، فيه إرشاد من التسمية من الله. وجاء ببعض الحديث عند أبي داود أنه يقول بسم الله، وجاء عن بعض العلماء والنووي أنه قال يستحب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن اكتفى بأن يقول بسم الله فإنه لا بأس بذلك. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ليس هناك دليل على استحباب هذه الصيغة، وأن قوله بسم الله الرحمن الرحيم ليس هناك دليل على الاستحباب، وقد جاء في بعض الروايات عن أبي داود في بعض الحديث عن أبي داود أنه قال يعني فليقل بسم الله، فليقل بسم الله، هذا فيه بيان في الصيغة التي تقال عند الأكل. وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا لك بذلك، لكن كونه يعني يقال أن هذا هو المستحب وهذا هو الأولى، يقول حافظ ابن حجر غير يحتاج الى دليل، وليس هناك دليل يدل على الاتيان والتسابي الاتيان بهذه الصيغه، وان الافضل وان الاولى من ان يقول بسم الله، بل المهم هو ان ياتي بالتسميه، وسواء قال بسم الله وقال بسم الله الرحمن الرحيم فان هذه كلها تسميه، كل هذه تسميه. اما ان يقال بالمالك هي الافضل وهي الاولى فهو يحتاج الى لا دليل، لا يحافظ ولا دليل على ذلك. ثم التسمية في أول الطعام حتى لا يشارك الشيطان فيه، لأنه لما جاء في الحديث إن إذا أكل دون أن يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه، يشاركه في طعامه. كذلك ايضا اذا دخل بيته ولم يسمي فانه يدخل البيت ويشارك في طبقات البيت، فاذا سمى عند الدخول وسمى عند الاكل الشيطان لا يحصل لا مبيتا ولا طعاما، لانه قيل بينه وبينه بذكر الله عز وجل، بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ثم ايضا كون الانسان ياكل مما يليه فلا ياكل من الجهات الاخرى التي تليه التي لا تليه، وانما منها ياكل من الجهه التي تليه. هذا من اداب الرجل التي علمها رسول الله عليه الصلاه والسلام ربيبه الذي هو ابن زوجته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. باب الأكل مما يليه. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن علي بن حلحلة الزيلي

يوميذ يعني لما رأى الرسول يحبه جعل يحبه وتميل نفسه إليه لأن الرسول يحب الكفاء أو أحب ما أحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام رفعاً. وهذا أورده البخاري رحمه الله قبل بعد الباب الذي يليه بالإشارة إلى أنه إذا كان هناك من هو محترم من هو مكرم وأنه يمكن أن يكرم وأن وصاحبه يفرح ويقر بأن يأكل ما يشاء من الطعام فيمكنه أن يتجاوز ما يليه مباشرة إلى الجهات التي تليه وغيره أيضا ممن يسره إكرامه أيضا يأخذ من جهته ويلقيه مما يليه هذا المكرم الذي يريد أن يكرمه وهو أمين التكريم ويستحق التكريم. ثم أيضا فيه دلالة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع والأخلاق الكريمة لأن ذهابه إلى هذا الرجل الذي دعاه إجابة دعوته هو من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه. ثم أيضا فيه أنه يمكن أن يفعل المدعو يعني غيره كما حصل من أنس أي ذهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والدعوة إنما هي للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيما إذا كان علم من الداعي أنه يرغب ذلك وأنه يقر بذلك وأن المدعو يأتي ومن يريد أن يأتي معه فإن فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث ذهب مع أنس بن مالك يدل على هذا الأمر. باب التيمم بالنفل وغيره. قال عمر بن ابي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن اشعب عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم من استطاع في طهوره وتنحله وترجله. وكان قال وكان قال مواصلا قبل هذا في شأنه كله. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وباب التيمم بالأكل وغيره. المقصود بالتيمم أجزاء اليمين أو الأكل استعمال اليمين والبداء باليمين وتقديم من يكون على اليمين هو المقصود بالتيمم. أورد قطعة من حديث عمر بن أبي سلمة وهو قوله كل يمين يعني هذا هو المقصود بالتيمم أن فيه كمال اليمين. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن كان يعجبه التيمم في طهوره كان يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. بمعنى هذا أنه يحب البداء باليمين وبجهة اليمين في الطهور يبدأ بالميامي وفي الانتعال يبدأ باليمين والترجل كذلك يعني جهة اليمين يبدأ بها وتفريح الشعر يبدأ بجهة اليمين. المقصود بأنه أنه يبدأ باليمين وتعمل اليمين في الظهور

وفضل في قصعتين فحملته على البعير او كما قال. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شرعنا من الاسودين التمر والماء. ما اروي بخير رحمه الله حديث الاهلين يدل على الله تعالى عنهما وأنه كان مع رسوله وسلم وكانه 130 رجلا وكان رسول الله على الطعام ذكر له رجل عنده قاع ثم جاء رجل مشرك معه غنم فقال بيع او هدية او عطية قال بل بيع تكثر منه شاة ثم ذبحوها وامر من بسواد بطنها بالكبد وان تسوى ثم اذن لكل واحد قطعه وضع له قطعه يعني 130 قطعه جعلت هذه الكبد وكبد الشاة 130 قطعة. فمن كان شاهدا يعني موجودا عند رؤيت ناوله وأكل نصيبه ومن كان غائبا ذهب يعني بحطب أو ذهب يعني ليأتي بماء يعني ليس موجودا عندما رغيت هذه الحبل الكسوى فادخر له أو ادخروا له نصيبه وسهمه هذه من هذا الثواب ثواب بركه وهذا انما هو ببركه الدعاء والذكر والا فان كذب الذات قومها تقسم هذا التقسيم هو شيء كبير 130 قطعه 130 قطعه ثم هذا بنزول البركه من الله عز وجل ثم ايضا لما طلبت تلك الشاة جعلت في قصعتين أكل 130 حتى شبع هذا هو مقصود جراد الحديث من أكل حتى شبع لأنهم قتلوا حتى شبع كما فيهم قصعتين من الشاة ومعلوم أن الشاه الواحدة لا تكفي لهذا العدد إلا أن دعاء رسول الله ويقول البركة من الله عز وجل للطعام الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذا العدد الكبير يأكل ويشبع ويبقى بعد ذلك خمس صحتان يبقى فيهما بقية تنبت كل هذا بركة من الله عز وجل حصلت بسبب دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا الأكل الشبع وأنهم أكلوا حتى شبعوا وأيضا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وحصول البركة في الطعام لحضرته وبين يديه بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قوله احتملنا الباقي هذا يدل على أن بقية الطعام يمكن أن يعتبر به هذا لا يؤكل أن يأخذ الناس حاجتهم يمكن أن يعتبروا به ليستفيدوا منه أو يستفيد منه غيرهم ممن هو محتاج إليه من هو محتاج إليه لأنه قال حملناه حملنا يعني بقية الذي بقي من الطعام عليه حملوه معه. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. وهذا أيضا يتعلق بالشبع لأنه قال شبعنا من الأسودين التمر والماء. المسؤول ذلك الثمر، لأن هذا هو الذي يحوي له السلاح. أما الماء فإنه يتوفر، لأن الثمر هو الذي لا يتوفر، والطعام هو الذي لا يتوفر. وإذا الأسودان الأرض والماء تقليد بجانب التمر، تقليد بجانب التمر، فلأن من باب التقليد، لأن الماء ليس هذا لونه، وإنما هذا لون التمر. إذا أسن أحد الأخوين تقليدا لهما على الآخر، ما يقال الأبوان تقليد الأب والأم، تقليد بجانب الأب، ما يقال الأمران لأبي بكر وعمر، ويقال الأمران أبي وعمر، وما إلى ذلك من الأمثلة التي فيها التغليب. فإن وجود الأسودين التمر والماء، والشيء الذي يحصل للسلاح من أخذ التمر، والمقصود من هذا أخذ السلاح، يعني الترجمة تبقى من أكل حتى الشبع، قال تبعنا أقول ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تعقلون، والنهي والاجتماع على الطاعة، والنهي والاجتماع على الطاعة. قال حدثنا عن عبد الله بن عبد الله سفيان قال يحيى بن سعيد بن قبيس سمعت جرير بن يسار يقول حدثنا سويد بن نعمان قال قرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فلما كنا بصهباء قال يحيى وهي من خيبر على رمح، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاه، فما رضي الا بزوجه فكلناه، فما رضي الا بزوجه فكلناه فاكلنا منه، ثم دعا بنا فمرمضنا فصلى من المغرب ولم يتوقع. قال سفيان لم يكن منهم عوقا ورداء. هذه الترجمه هو يقول قول يحيى بن سعيد ليس على ان خرج لقوله لعلكم تعقلون، يقول من ذلك آية سورة النور على ان خرج على وجه خرج الى ان خرج ولا على كفر له بيوت الى هذه الآية. وذكر بعد ذلك انه والاجتماع على الطعام، والاجتماع على الطعام مقصود بالذهب ان الجماعه المسافرون اذا جمعوا طعامهم واكلوه فانهم يعتبرون شركاء فيما دفعوه، ولكن اذا اجتمعوا واكلوا هم متفاوتون في الاكل، يعني ان ذلك الساح وان كان بعضهم قد ياكل اكثر من بعض، المشارك دون شيء طعام مشارك بينه، لا يلزم ان يكون لكل واحد يعني مثل ما يكون للاخر، بل اذا قدم الطعام بينهم ياكلون ياكلون، وقد يزيد بعضهم على بعض، ولا باس بذلك، لا باس بذلك، وان تساووا فيما يدفعون واختلفوا فيما ياكلون، لان هذه من الامور المقهره الأمور السائرة التي يمكن أن تفعل، التي لا تشددوا فيها ولا يدققوا فيها، وأن كل واحد يعني يأكل كما يأكل الآخر بالكمية والمقدار بحيث لا يزيد ولا ينقص، لا يجتمعون على الطعام ويأكلون، وطعامهم وإن كان متساويا أي اشتراكهم فيه في نفقته فهم يأكلون ولو تفاوتوا في الأكل، هذا هو النهي عن المسافرين، اجتمعوا وأكلوه وهم متفاوتون في الأكل، فإن سلاح يبني ولا حرج في ذلك. ثم أيضا الاجتماع على الطعام وهو مستحب، فأمكن يكون الناس يأكلون جميعا أي متفرقين هذا هو الأولى، وإن أيضا أكل المتفرقين لا بأس، فهذا جاء في نفس الآية ذلك الصحيح، يعني ليس مثل المريض أخذر منه لا حرج يعني ولا كان فيه أنه لا يتحرج من هذا أنه لا بد من ذلك إلا هذا إلى غيره من أمور أخرى التي علم بها ذكر هؤلاء الأحناف للناس من كان أعمى ومن كان مريضا ومن كان من العرب. باب عن حكم المرقق. ثم ذكر وقال حمال حليفان بن مالك بزاوية حيبة وأنه طلب طعاما فأوتي بجويع إلى أخوه الملوك ومقصود ذلك أنهم اجتمعوا عليه أن هذا الطعام أودع لهم فأكلوه أن طعام مسافرين اجتمعوا عليه وهذا هو الميزة أنهم اجتمعوا على هذا الطعام فأكلوا وتفاوتوا في الأكل لأنهم يعني طبعا لا يجب على حد سواء فقد يكون أحد منهم يأكل يعني يمد يده ثلاث مرات وقد يكون أحد منهم يمد يده أربع مرات واحد يقلعه خمس مرات وبعضهم لا يقول وهذا لم يكن له وجوه في مقدار ما يؤكل ولا باس بذلك ولا حرج في ذلك لا يلزم أن يكون كل واحد يمد يده ثلاث مرات ثم أيضا مد اليد يتفاوتون في هذا يقول في اليد يكون على شيء قليل جدا وهذا قد يكون أكبر إذا لا حرج عليه لا في يعني مقدار ما يأخذون ولا في المرات التي تحصل من هذا أو تحصل من هذا لا حرج عليه. عن محمد عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد لا ينقض الوضوء وجاء في بعض الحديث الوضوء من مانسة النار ثم جاء نصف ذلك حيث جاء في الحديث كان آخر أمرين بسم الله وكما قرأ الوضوء من مانسة النار ولهذا لما مثل رحمه الله في صحيحه لما أورد الحديث المتعلقة بالوضوء من مانسة النار والحديث المتعلقة بترك الوضوء قدم الحديث التي فيها الوضوء من مانسة النار من مانسة النار ثم أتى بعدها بترك الوضوء إلى حديث الدالة على ترك الوضوء من منشة النار إنها جاء في بعض الأحاديث كان آخر الأمرين المؤمنين المسلم ترك الوضوء من منشة النار لكن هذا هذا العموم انتهى منه لفضيله إنها يتوضا منها أما غيرها من المطعم وإن كانت لحنا سويقا كان اي شيء قرص في النار فانه لا يحمل بحقه الوضوء وانما نقل الوضوء خاصه من اجل الزبل لانه قحل الى الحديث عرضه الله على الاسلام والعالمين. قال شفاعه العزوم عوفا وبدا قال ابن جاسم انه منه عوده وبدأ يعني سمعه منه مرارا في الحديث. باب الحب المرقق والامن على الاخوان والشهرة. وقال حدثنا محمد بن مسلم يا سواء زاد على يا ويعني يقول الإنسان أنه خارج الدنيا